بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام، متابعي قناة كشف دم خفيف، أهلا بكم معانا في يوم جديد من أيام دورة اللغة الإنجليزية واللي بينظمها مركز رؤية بالتعاون مع المعهد البريطاني وبتذاع طبعا على كشف دم خفيف فقط وحصريا. النهاردة كان المفروض هيكون في كويز وإحنا نوهنا للمشتركين بكده، بس يعني في ظروف حصلت كده خلتنا هنبعت الكويز إن شاء الله يعني بعد المحاضرة النهاردة أو بكرة للمشتركين معانا، وإن شاء الله هيجاب عليه وهيبعته لنا على يوم الاثنين، ونفس الكلام برضو للقاعة في كويز يوم الاثنين ان شاء الله. دلوقتي مع المايك مع الأستاذة نسمة ماجد علشان تبتدي معاكم المحاضرة العاشرة من محاضرات المستوى الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning everybody. I hope you're doing great today and every day. Okay, إن شاء الله today we're going to complete unit 4. Okay? Unit 4 exercise 9 present continuous yes no questions. فاكرين الأسئلة لما حد كان بيسأل حد Are you wearing boots? Are you wearing t-shirts? كنا بنجاوب عليها بنقول ايه؟ Yes. Yes I am. Yes I am. أو No I'm not. طب is he وليكن is she wearing veil? Yes. No she isn't. Or yes she. Yes she is. Okay. فاكرين الاكسرسايز number 9A؟ هتلاقوه في page 26 اللي هو complete the sentence the sentences or complete these sentences then compare with a partner بتاع my name is Claire. فاكرينه ده؟ معايا يا جماعة exercise 9 A منه كان في 4 pictures كده تمام اوكي كنا بنقول انه exercise 9 grammar focused كان في 4 pictures وكان every picture كان في تحتها تمام نقدر نقول اسئله وتم اجابتها مظبوط كده طيب اوكي هو بقى بعد ما انت خلاص جاوبتها زي مثلا ناخد مثال My name is Claire I'm wearing a green suit today I'm wearing high heels too it's raining but I'm not wearing a raincoat اوكي هو ده في بقى لو قلبنا كده الصفحه exercise 9 برضو B هنلاقي عندنا pair work pair work اللي هو العمل pair Not pair, not group. Pair يعني like every two together. Pair work like every two together. Okay? Pair work ask, ask and answer. Ask or ask both are right. Ask عشان أشرف ما يعلقلناش عليها. Ask and ask both are right. Ask and answer. ميدو هنا بيقول لك مع ميدو محمد كرم الله مشترك معاه بتهيألي وبيقول إن هو بيعتذر عن عدم حضور المحاضرتين اللي فاتوا. كان بسبب ظروف ويقول لك good morning. Good morning. I hope you're doing good, محمد. Welcome back. Welcome. نسمة is here. Welcome back, نسمة. Never mind. You're welcome all the time. Good morning, Tom. Good morning. How are you? If you wanted to sit beside them, Russia, Russia, if you wanted to sit beside them. قارين بتقول لك عمل ثنائي يعني النت هي النت هي ايه؟ هيعملوا في ايده؟ النت لو كده هيجاوبوها ادي لهم مثلا منه وليكن 3 questions يجاوبوه كويس اوكي بالنسبه للنت هيجاوبوا لي 1 و4 و10 1 و4 و10 ما فاهمينك يعني 1 و4 و10 منين questions question 1 and 4 and 10 ده في الاكسرسايز اكسرسايز 9B اوكي Abdullah and Aya, come here, please. Come here, come. What? Yeah, sure. Yes. You know, this is a question. Is Claire wearing a green suit? How do you know is Claire wearing a green suit or not? Yes. Yes, yeah, Miss Amal. Would you please close the door, Miss Amal, please? Close the door. The door, the door, the door, please. Okay. Never mind. Here is Claire. We will see if she's wearing a green suit or not. Okay? Like you will hold this and you hold the questions and start asking him. Ask him. Ask him. Sali. Is Claire raise your voice أي and look at them. وانت اشرح لي انا. Number B, unit 4. في الستيودنت يعني ولا ايه؟ شور. الورك بوك يا جماعه معروف ان مش ده في الهوم ورك بس. اديني ورك. يس. يس. She's coming, that's right. Look at the people. Please focus with her. لو في حاجه غلط صححوا لها. She is. Yeah. I ask again and raise your voice and look at people here. Don't look at me. Look at people here. Wearing? Is Claire wearing a green suit? Yes, she is. Yes, she is. Okay. Number two? Abdullah, ask her. Ask her. Yes. Is she wearing a raincoat? Where is the raincoat? It's a jacket. This is jacket. It's not raincoat, like long jacket. This is Claire, not this. I ask her again, Abdullah. Ask her again. Miss. Yes. معاكي سمية. Yes, welcome. بتقول لك هي بتبدا ب 1 ماي نيمز كلير. دي الاجابات دي اللي انت هتتاكد منها من الاجابات. يعني هي كده مش صح يعني الاكسرسايز. فهموها بقى, فهموهم بس يا جماعه. هتجاوب منها. بصوا يا جماعه, اكسرسايز بي 9 بي, اجاباتها هتتحقق منها في اكسرسايز 9 اي. وليكن مثلا سؤال زي ما آية سألت, is Claire wearing a green suit? تمام, هنا بتقول ايه, my name is Claire, I'm wearing a green suit. يبقى yes or no. Yes, she is. Okay, وهكذا. يعني exercise B مكمل exercise A. Exactly, exercise B. These are the question in exercise A. You will get the answers. You will get the answers. No, somebody has the, no. Okay, yalla, ask again, Abdullah. Is she wearing a rain suit? A rain again? Is she wearing a rain suit? Yes. No, she is not. No, she is not. Excellent. Bravo, Alec. Good. Bravo. Mr. Wael. Yes. And Russia, please. Come. Come here. Three and four. No, number three. Is. She wearing high heels. Raise your voice, Russia, like the top of your voice. Let me hear it. Okay. Yes, please. Okay. Raise your voice. Okay. Excellent. Is she wearing high heels? Look at the picture and the sentences under the picture. Is she wearing high heels, Mr. Wael? Let him. He will know the answer himself. Is she wearing high heels? Yes, what? Yes, she is. Excellent. Ask Russia. Question number four. Yes. Wait, Mr. Ruel, please. Because we're still speaking about Claire. Is she? She mean? هو قال لك Claire في الأول, يبقى لسه بتكلم عليه. لأن لو كان حد تاني كان ذكر لك اسمه. Right? Okay. Let's focus with yourself. Yes, ask Russia question number four. Kunshi and Nuri. Yes. Swimsuit. He's not speaking about you. He's speaking about Tushi and Nuriko. Tushi and Nuriko. Like Amal and Ashraf. بيقول لك هم بيرتدوا ملابس سياحة. Are they wearing swim suit? No. No what? No they or we? Or he or she or what? No, they are not. Again. No, they are not. Ask her another question, Mr. Whale. اللي بعده؟ Yes. Are they wearing shorts? Are they wearing shorts? No. We're still speaking. Yes. Are they wearing shorts? Yes. Yes, they are. Yes, let her. Yes, they are. Yes, they are. Okay. Okay, Rush. Good one. Nisma and Hayat. Raise your voice ولا هتيجوا هنا؟ في صور لا تحتها الكلام احنا مش تحتها الكلام بتخافوا من هنا نعم هندي احنا تخمينات يعني اصلا في صور لا الكلام تحتها الكلام تحت الصور ما تقلقيش يلا question number I guess 6 يلا But raise your voice, Hayat. You're going to be an announcer, Hayat. Raise your voice. Yes, take your time. Actually, they are not. Okay. No, they are not wearing sunglasses. No, I'm telling you now. They are not wearing. Raise your voice, Hayat. I ask her again. Are they wearing sunglasses? مش موجودة تحت. مش موجودة تحت نسمة. They are not. لا ما أنا بقول لك هو. No, they aren't. I ask her the next question. Thank you so much. Please, thanks, والله. Thank you so much, Mini Vicky. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, guys. Focus. لا ما انا قلت يا جماعه exercise 9B مرتبط اجابته ب exercise 9A. طب ما هو كلمة ان هو مرتبط باللي قبله دي مش كفاية؟ يعني مش كفاية؟ طب نسمة انا عايزاكي تسأليها يا نسمة السؤال يعني هي حياة سألت سؤال سأليها السؤال اللي بعده حياة انت فاهمة يا حياة الاكسرسايز؟ محتاجة توضيح مني؟ لا No problem for you أشرف ميسي اسمها فيل ولا No fell PH PH F. Wearing gray pants. I guess yes. Pants. Again, the question, Nisma. No, take your time. What do you want to call? Is Belle wearing gray pants? And gray pants is. Gray pants. Yes, who? Phil. Yes, sure. Phil, is that a girl? yes, he is. Yes, he is. Excellent. Bravo, girls. Good girls. Bravo. أنا ألبس أعرف بس. منا and Aya. Okay, stand up, girls. You will know. Don't worry. Stand up. Yalla mon. Is he? We're talking about this picture. Okay, نتكلم على picture number 3. ها اسألي كده يا يمنى. No problem. Yeah. Is he? هتقرأي. Is he wearing a brown shirt? Yeah. اسأليها انت اسأليها وهي هتجاوب. 7 ولا 8 على ايه؟ The question is number 8. Yes, is he wearing number 8 يا منى؟ Brown. Brown shirt. Is he wearing a brown shirt, Mona? No. How should you know like he is wearing a brown shirt. But yes he is or no he isn't? He. Yes or no? He. Yes, excellent, Mona. Yes, he. Yes, he wearing. Yes, he. Uh-huh. Is he wearing? Yes, he is. Yes, he is only Mona. Mona, Mona, Mona, Mona. Yes, he is only. Is he wearing a brown shirt? Yes, he. Yes, he is. Yes, he is. Only Mona. Only. Okay. طب أنا هكتفي بهذا القدر وأشوف النت كده جاوبوا لي 1 و4 وأنا قلت 1 و4 وإيه؟ و10. Excellent. Number 1 is. Thank you, Minna. Thank you. Enough for you, girls. You're still young for that. Okay. Number 1, girls. Guys on the internet. What? هشبعت لنا حاجة. Why? سمية مين معانا هنا؟ مين الناس موجودة؟ أحمد مرزوق. تمام. أرين. تمام أرين ومستر أحمد جود مورنينج. محمد كرم الله. محمد ويلكم محمد كرم الله. محمد عبد الباسط ويلكم. فيرجينيا. فيرجينيا جود مورنينج. Okay, girls. Okay, guys. Is Claire wearing a green suit? Sumaya, Sumaya, welcome. Jamaa, net. Are Tushi and Noriko wearing swimsuits? الصوت ضاع. فيرجينيا بتقول تاني. تاني إيه السؤال؟ أربعة. No. They aren't. No, they aren't. Excellent, Virginia. I want this question, but somebody else, not Virginia. عايزة حد تاني يا جماعة. هو مين؟ في ليفل 1 حضرتك موجود معاه. I guess أحمد مرزوق ده وأحمد عبد الباسط. محمد عبد الباسط. أنتوا ليفل 1 يا جماعة. سؤالي ليكوا is Kathy wearing boots? Is Kathy wearing boots? وكاثي ده number 4. Number 4 في exercise 9. Exercise 9 في 1 و 2 و 3 و 4. Is Kathy wearing boots? ياخد وقت؟ طبعا الموضوع ده وقت كبير. الحل بقى ايه؟ في طريقة للبحث. ممكن you can write Kathy بس كده هيجي لك Kathy مكتوب عنها ايه؟ مش عارف. لا هيجيب لك اللي في الماث. يعني مثلا لو مثلا مكتوب كلمة exercise 9 هم ممكن يروحوا كاتبين exercise 9 هيروح الفوكس رايح لده على طول. لا للانترنت. انتوا جاوبتوا خلاص. Is Kathy wearing boots? اوكي طيب. هننتقل للحاجة اللي بعد كده. أنا عايزة منكم 5 questions. عايزة منكم 5 questions. عن الناس اللي معاكم في القاعة. وليكن مثلا is Russia wearing brown dress؟ وتجاوب تحتها yes she is or no she is. كل واحد اسمه في ورقة خارجية ويجيبها لي. Yes, عبد الله I'll choose a good paper عبد الله. This is not a good paper. يلا ورقة ايه؟ مكتوب كام تاني ايه؟ What is this? Choose a good. اوكي انا عايزة paper كويسة يا جماعة هاتوا paper. هاتي paper كويسة عايزة paper. اسئله 5 اسئله عن الناس اللي في القاعه. Yes. Everybody 5 questions. I want. Do you have a notebook? كل واحد 5 اسئله. Yes, everybody 5 questions and the answers. 5 اسئله متجاوبين. افصلي بينهم بقى. متجاوبين. Yes. افصلي about people in the classroom. افصلي بينهم عشان يخش. ما حدش يستعين بحد. هيبان لي في الاجابات ما تستعينش بحد. هيبان لك في الاجابات. هقول لك حاجه تعملي ايه. والناس في الناس في النت تبعت تسال بعدها. يعني مثلا ارين تبعت تسال فاطمه، فاطمه تبعت تسال محمد عبد الباسط. لا لا لا ايه ده مش ابعتوا لهم. يبعتوا لهم فين؟ لا هي طبعا ما اعتقدش ان فاطمه عندها سكايب محمد ارين ما عندها. لا خلاص لا تبعت السؤال اذا محمد كذا محمد هيشوف السؤال صح؟ خلاص لا يبقى تفهموا كده بقى. هيبعتوا على سكايب المركز او القناه. هيبعتوا على سكايب القناه المركز بالظبط كده. وانا هوصل السؤال للحاج محمد. طب هنا كده وصلت؟ بعتوا انتوا عندكم اسماء للناس زمايلكم. قول يا اشرف السؤال يا اشرف ووصل الفكره فعلا. لما انا افهمها. نو يو ديد يا اشرف. يا جماعه بصوا كل واحد هيسال حد من اللي في القناه. كم يا منى كم يا كمثلا استاذه ارين تسال مستر محمد وتبعت السؤال ده على سكايب القناه. واحنا هناخد وانا هاخد السؤال وهنقله كما هو للشخص الموجه ليا. طبعا بتعرفوا الاسماء من الناس اللي في القناه. از منى ويرنج جلاسز. اذا هي ويرنج ولا مش ويرنج جلاسز شي از ولا مش صعب عليك. طب تكتبي لي حاجات او الهدوم الالوان اللون مثلا حلو كده الالوان انتوا اكتبوا الالوان تكتبي اسمك الالوان اللون البامبا يعني ايه اللون الابيض يعني ايه اسود يعني ايه تعرفي منى ايش شي ويرنج الكلام ده صعب عليكي يعني لو قلتي مثلا از مستر وائل ويرنج بانس طب خليكي في الالوان دي كمان اسهل شويه لا لا لا لا واي ار يو انتوا بتكتبي لهم بس هتكتبي لنفس انت طب انتوا هتعملوا لي ايه بنات خلوا رشا تكتب لكم لا لا لا او رشا مين اللي هجيب اول ناس كتب ها شفوي طيب ماشي ناخد حياه ونسمه شفوي او معاكي بقى ايه هدا شويه يا جماعه أرين اللي لسه ما جاوبتش يلا أرين جاوبي فين محمد عبد الباسط محمد عبد الباسط اسأل فين أحمد مرزوق الناس دي يا جماعة بليز أحمد مرزوق مش بيخلص أحمد مرزوق مش يب اوكي مش مش أنا أكيد هتلاقي الكهرباء قطعت بتتلاقي نو بروبلم ماشي يا جماعة النت النهاردة جيد جدا يعني يلا حياة نسمة ستاند اب كنت بتوجهي كلام لمحمد Whiskey. Coat. COAT. Long jacket. No, long. Yes. تعليها اسميكوا يا جماعه؟ اسميكوا عشان اعرف الورقه دي بتاعت مين هعرف منين؟ تعليها اسمك يا مستر وائل؟ اوكي. Yes, welcome. No, no, no, no. Welcome back. Everything is okay? Your name, please. Your name. Write your name. Okay. Whatever. You're welcome. Somaya بتقول no, it's not. Okay. Write your name. Somaya كده جابت السؤالين المطلوبين. How can I not see your paper? Write your name. من هعرف هحفظ المواضيع دي كلها؟ Somaya سألت السؤال. Okay, سمعتها. Bravo. برافو اللي هو كده برافو يا ارين وسميه من جوه يلا عشان نبدا في نو بروبلم يس يو كان وذ الله يو كان لايك رايت ات لايك سم تايمز وي رايت ات لايك وات از ات سي ذا بيبر صوت يا جماعه صوت يا جماعه ودان الناس لابسه هيدفونات كان ذس لايك هاو ار يو توداي مستر اشرف اي ام جود ثانكس يلا رشا وير از يور بيبر يا رشا عبد الباسط كاتب وير ار يو توداي مستر اشرف كاتب مستر اشرف بالعربي وكاتب بقيه السؤال انجلش بانس ابلاوز بانس ماشي هتتحسب لي سؤال يعني الراجل عشان سالني هتتحسب لي سؤال طب كملي بيربل كملي يلا حياة وجهي سؤالك لأي حد في القاعة يا حياة raise your voice ايه whatever you want بس انا عايزة نوعي مرة are you مرة is he مرة is she هكذا yeah ها or two or three No, five, okay, but two or three. Can I raise your voice? Smile, come on, I'm going to swear to Bama Liku. وانا ارد مثلا اقول يس كذا او لا لا لا اللي هيتسال هو اللي هيرد او حد جنبه لو قلت ازي او الشي يلا حياة نسمع حياة لو wearing where is any the verb again again the question is Mona wearing a red dress is Mona wearing a red dress جابوا يا جماعة is Mona wearing a red dress مين قال yes مين قال no stand up Mona this is red No? No? Hi, Mary. Is Ashraf wearing a suit? Suit? Huh? He wore a suit. No, he isn't. No, he isn't, Miss Amal said no, he isn't. What do you think? Is Ashraf wearing a suit? No, he is not. No, he is not. Huh, Rasha? Who is wearing a suit? No, he isn't. He. What do you think? No, he isn't. كله بيقول no, he isn't يا حياة. Suit. What does it mean, suit? Look. عايزة حلا لا wait wait wait. عايزة حد يقول لي suit من غير ما يقول لي عربي. مش عايزاكم تقولوا عربي. من غير عربي. Pants. Pants. And jacket. And jacket. Tie. Tie. Tie and shirt. هو كله جواب no. ممكن نقول it's classic. يا جماعه يعني but it is not wearing dress ده for girls only okay Miss Amal okay مش السود ده يعني تيشيرت no he told you he said shirt pants and jacket and tie لا مش لبس رجال الاعمال ولا حاجه يا بابا يا ريم جاوبت ايه يس اتس ده الاجابه على ايه على ايه بالظبط على ايه يا ريم على ايه بالظبط يمكن على السوت لا انا بس عايزة اجاوب السؤالين اللي اتسالت اللي اتسالتهم وانا بعتهم لها على ال نسمع نسمع از عبد الله وير از عبد الله wearing hat and gloves wearing hat and gloves is he wearing In English? No, he is not. No, he is not. Huh, Miss Rasha, what do you think? Huh? Is he wearing gloves? No? Mean it is. No, he is not. Okay, yes, Nisma, the last question? What? No, another question. No, Yella, come on. Mungkin Zaliba, how are you? وجهي السؤال عرفينا بس الاسم اللي هتسألي عندك رشا عندك منى عندك يمنى عندك آية عندك مستر وائل عندك أشرف يلا نسمع سؤال مين يلا حياة هاري مين سوت كتابتها نسمع سؤالها لنسمع ممكن another one please سوت كتابتها شخص آخر please حياة بس ما هتسأل بس يلا لا يلا وجه سؤال لحد النقاع مس سوت سوت يس اكسلنت برا كتب ازاي اس يو اي تي بتقولي برافو على مين يا مس فكرت ان هي بتسأل على السوت اللي انت كنت لابسها لا سيادتك اوكي يس على مين لمين ايه بليز ستاند اب ذير از ا كويستشن فروم حيات تو يو Hi, are you wearing a... The woman in the blue blouse and skirt? That's Anita. Anita? Yeah, she's very funny. Oh, look at Nick. He's wearing shorts and a cap. He's wearing a t-shirt, too. But John is wearing a t-shirt. No. Yes, he is. But John's wearing a nice white t-shirt. And he's not wearing a cap and shorts. You're right. Well, Nick's clothes are interesting. All right. What? Purple? Nanisma, what do you think? وسؤالي ليهم كان what is Bess's favorite color? What's her favorite color? Virginia. Virginia? No, no, no, no. Wait. ما اعرفش ايه wait. White, no, يا جماعة, no. ها؟ حاولوا كمان. ثواني فين سؤالي is what's her favorite color not is Bruce wearing سؤالي what's Bess's favorite color جيمي بس شو ان جون بروس بيكلم بس دول بيتكلموا مع بعض بس اثنين دول بس كده انيتا صح وريني مستر وائل nothing ايه ميدو بلو استنى ميدو بول بلو قربت بلاك يعني اه بدليهم لقيتهم محمد عبد الباسط يلو غلط صح قول يا بتقول منين جبت جاوبت ايه من نفسك جاوبت ايه من نفسك والله كله ايوه لا انا هصدقك يا عبد ممتازين برافو طب ما انتوا تمام everything is okay اهو ده سؤالي للنت لان هم مش عندهم صوره اه what is Bess's light what والله لا رونج لا رونج اللي جابها غلط غلط مش لايت براون ثواني يا يمنى يا منى جايه لايت براون دي على السؤال ده لا لا مس نيك وجون هما اللي هتبدلي بس اوكي يا بابي دي خلاص ايوه يا مين اللي ايوه يا اشرف جراي فيرجينيا جراي لا يا جماعه لا كله ويفسي لا يا جماعه ولا حد واحد جاب لي الاجابه الصح لا مش بيربل خالص احنا مش فاهمين اصلا وايت فاهمين ولا لا ولا مش عارفين تفرق ليه مش فاهمين واتس هير فيفرت كلر طيب واتس كل شخص دوينج ناو ام تيتشينج and you are learning معلش بعد اذنك يا مس بعد اذنك لا يا جماعه اللي عايز تنشيط مايك يكتب على سكايب ما يكلمنيش على الخاص لان انا مش يعني مش بشوف الرساله على الخاص اتفضل yes خلاص يا جماعه they are cities yes los angeles and new york and riyadh riyadh is in where is riyadh ksa ksa سعودي عربي excellent انتم مركزين معايا اوكي سيدني في استراليا فرانكو في سويسرا مفيش ايجيبت عنده؟ نو يونت 5 What are you doing? Page 30 Exercise 1 Snapshot Time zones Listen and practice Vancouver Again Vancouver Repeat after her, يا جماعة رددوا وراها. Los Angeles. Los Angeles. Mexico City. Mexico City. Lima. Lima. Montreal. Montreal. Montreal. هي مش مياعة لا لا لا لا لا هي مش مياعة يا جماعة لا لا انتوا واخدينها كده بس هي لا هي مش كده خالص يعني. هو ده الانجليش بتاعهم يا مستر وائل نعم هو ده الانجليش بتاعهم وهي دي عيشتهم يعني انجليش يعني عندهم الحوار ده عادي انت ردت بطريقتك اوكي يلا يا جماعة يلا وارسا موسكو رياض Seoul. Seoul. soul. Soul. And in Korea, I guess, soul. I guess. Mm. Bangkok. Bangkok. Tokyo. Mm-hmm. Sydney. Sydney. Okay, that was good. Okay. أنا كل اللي يهمني في الحوار ده وات أتمنى أن الناس على النت تكون رددت فعلا جدد okay. احنا معنا 17 واحد okay that's great okay مش great قوي يعني which cities are in the same time zone الناس فينا حد بيفهم في موضوع الجغرافيا والكلام ده but which cities are in the same time zone Vancouver way Los Angeles ها طب هما فين بقى فين التايم زون بتاعتهم التايم زون اللي هي سالب 10 كلهم في سالب 10 ماينس 10 اوكي بس انا حاسه ان دي حاجات جغرافيه قوي احنا ما يعني مالناش فيها لا مش مالناش فيها ولا حاجه لا لا انا شايفه ان هي بك انجلش مش مهمه يعني مش هنستعملها لا انا بتكلم عن التوقيت بالنسبه اه ما هدي حاجات في الجغرافيا اه بالضبط لا خلونا نروح لاكسرسايز 2 على طول conversation what time is it there okay بصوا يا جماعه what time is it there yes قولي يا من انت سالي حاجه انا مش سامعه صوتك علي صوتك what time is it there بدل نوز سيبوها بس يا جماعه بالظبط ممتاز منا I need the eraser where is the eraser يا جماعة where is the eraser يا مس أمل مين eraser yes I found it this is the eraser خدنا ال eraser احنا يا جماعة على فكرة فصول أنا I'm using it now I'm using the eraser now No, not the sabura, no. This is the eraser. No! Thank you so much. Kind of you, yeah. Yes, we use it in Arabic like this. لا هي فعلا بالعربي انا كنت بقولها كده بشاوره اسمها ابراهيم علي بيقول لكم مش اعتراضا عليها في المدارس يعني كنا بنقولها كده اصل النهارده السوفن موضوع بشهوره ده كل يوم بادئ كده بهابي يا رب بهابنس يس هابنس يا رب يس علشان يعني كده فرح نوري يس لوك يا جماعه وي ويل لسن تو ذا كونفرسيشن اند اي وونت يس هابنس يس سعاده او فرح يس we will listen to the conversation. Okay, what time is it there? Yes. Yes. Okay. Question. ناس اللي على النت. Is it 10 p.m. in Sydney? Yes. Hello, Ashraf, don't. But I'm old. Maybe it's wrong. Maybe it's wrong. Maybe. Is it 4? لا لا فعلا wrong. A.M. لا لا فعلا. In Los Angeles? Yes. إخوة. We will listen again and try to answer two questions. Mary بتقول yes. Okay, listen again, Mary. Answer two questions. بس أنا شايف حاجة ثانية بصراحة. What time is it there? Okay. So yes, Abdullah. ناس على النت بعت إجابات. Which question is yes? Number one and one, one and two. Huh. One is? Yes. And two is? Somebody English, has another, English, English. Another what? Another answer? Hayat and Nisma, what do you think? Is it 10 p.m. in Sydney? Yes. Is it 4 a.m. in Los Angeles? Yes. Nobody has another answer? No. Nobody? Sure? No. And on the internet, what do people say? Mary, it's 4 a.m. It's yes or no? عايزين إجابة كاملة الساعة كذا في كذا والساعة كذا. No, no, no, I just yes or no. No, no, no, I just need طب yes. طب اسألي واحدة واحدة كده. Yes, 4 o'clock in the morning. Okay, the question was عشان كده قلت لكم ركزوا معايا في الكويستشن. Is it 10 p.m. in Sydney and 4 p.m. in Los Angeles? Yes or no? Yeah, ماري هنا كتبت يس على أول سؤال. Okay. ماشي. يلا ناس ألفين مستر محمد عبد الباسط ممتاز. Okay. بقية الناس يا جماعة. مصعب. مصعب. What did he say? Yes. Yes, it is. I T I S. Mr. مصعب. I T I S. نيدو. Excellent, يا جماعة. برافو عليك. برافو عليك. كلكم كلكم صح. هنا. All of you are right. Okay. إبراهيم علي قال yes. ممتازين. Yes, مش yes. ممتازين. Okay. The editor. السؤال الثاني. خلاص كده. 4 p.m. in Los Angeles and 10. 4 a.m. in Los Angeles and 10 p.m. in Sydney. ثواني يا مستر نياس. ممكن نبقى فاتك شويه. No, it's not me. No, thank you. Yes, Mr. Wei. No, but when you ask, ما احنا قلنا لما نبدا بالكويشن بيز يبقى انت you're doubt about the answer. انت شاكك بالاجابه. You're going? But don't yeah. Don't be late. Are you okay? Okay. كلمة conference يا جماعة حد كده يحاول يخمنها in English. Conference محادثة حضرتك. What conference not conversation. لا conference يعني in English not in Arabic. Conference. نعمل فيها ايه يعني. Try to translate it. Conference, not conversation. Call. Group call. ماري بتقول group call. Group call. ده عشان ده conference لما تيجي في الانترنت تبقى group call. لكن هنا عامة لا. لما هي بتقول في الانترنت group call. لما تيجي نعمل group call بتبقى اسمها conference. You can ask Miss Amani. Miss Amani to bring you. ها? Huh? You don't know? Yes. Okay. Conference, what does it mean? Meeting. In English. Yes, yes, Ashraf. What meeting. Did you say? Meeting, okay. Large meeting. Large meeting is conference. Yeah, yeah, but بدل ما في ان انت مكالمه في الواقع رؤيه. Yeah, yeah. So, like boss and his employees. Yes, you can open your book now. Open your book as you want. Open your book. Open your box. I'm talking to Mr. Whale. And all of you, yes, you can open your book, your books. Mr. Whale, راجل عايز يجي. You well. Okay. So conference is a large meeting. يعني a large meeting and there is a boss and his employees are around him. Boss? Boss. Like Miss Amal is the boss and we're going to sit beside her. And she is, yes, she's making a conference. Okay. She tells us, you're welcome. She tells us what do we have to do, what don't we have to do, these things, okay? So conference is a large meeting, okay? I hope the meaning is clear, okay? Employees, employees like, I'm employee, yes. The spelling? Okay. His employees, yes, or employees, yes, or employ. Sometimes we say it like this and this. Employees or employees. Yes. Just focus about this. Conference is a large meeting, okay? When you say you write, R-I-D-A-T-T, and after is there is a question mark. معناها? لما اقول لك رايت صح this one r i g h t in english is it correct is it correct please try again later. Like are you amal is it correct right are you amal right are you amal فكر يا نهار اسود let yes you're right Russia, we talk two words. Conference is a large meeting. Conference. And the word is right. Are you a mom? Like, is it correct? Tell him to mom. Are you a mom, right? So when I say right, it means, is it correct? No, no. I'm trying to tell you what does it mean, right? And conference. Right, معناها is it correct? Conference معناها large meeting, okay? Okay. And awake. في الاخر خالص ديبي قالت له ايه? I'm awake. What does it mean awake? ايه? Awake. Awake. Exactly. I'm not sleeping. So awake means not sleeping. Awake means not sleeping. All right? Okay. حياة النسمة together. I want you to practice in a minute كده. وبعدين you will say it. آية and يمنى together. آية and يمنى together. لا لا don't stand. Just practice. Practice كده مع بعضكم. آية and يمنى. Sit with her to practice. ميدو انت قاعد تكتب مشاركات انا مش فاهم منها اي حاجه يعني عايز تكتب كميه حاجات بالانجليزي انا مش فاهم منها حاجه بصراحه منا يعني. ومنى توجذر اعملوا براكتس على المحادثه اوكي مستر عبد الله اند ده كتب كميه رسائل غير عاديه ترجمها يا ميدو لما يعني تحب بقى ديبي يس قولي لي بس متعلقه بايه ميدو عشان مس رشا وامل مع بعض ومستر وائل اند عبد الله توجذر ما نشوف بقى ناخد مين اللي هتبقى المحادثة الطب مروا براكتس كده ثواني مع بعض وهتطلعوا تقولوها دلوقتي اسم المحادثة او اسمعيهم برضو يا مستعمل الناس على النت بعد ما نخلص you can practice the conversation with me طب قولي لهم الاكسرسايز عشان يحضروا بقى exercise 2 بالظبط unit 5 unit 5 في الكتاب هاي هاي حضروا يا جماعه الموضوع ده خارج عن القصه مش اسمه لا ما طلعش مش اسمه ذا يس مستر وائل مور نو بليز دونت ليت مي نوت فيل لايك يو ريدينج مش اسمه نو بليز نو ات ويل بي بيتر بيليف مي والله I'm coming away. Yeah, Abdullah. Sydney conference. I am at a conference in Sydney. I'm coming, Ashraf. I'm coming. Yes, طب اتفضلي حضرتك. هقول لك يعني Yes. طيب ميدو بيسأل بيقول محادثة كتابتها by V or F? No. Converse conv. V and com. V. لا مش conversation. No, no, no. Wait. No, no. I'm talking speaking about conference. Conference is with F and conversation is with V. بالزبط. Okay. طيب الحاجة التانية. I'm coming. Yeah. الحاجة التانية. Yes. Awake تساوي tart. Say what? T-A-E-R-E-D. What is it word? Let me see please. Where? What is tired? Tired دي اللي هي What is it? Awake means تعبان لا تعبان tired لا لا لا لا خالص no. Awake means I'm not sleeping I am not sleeping بس على فكرة كان صوتها باين عليها ان هي sleeping she was yes sure they act they act the conversation act يعني like make it real okay yes يا منى ما فهمتش حاجة بس طيب okay شغال calling Thank you. No. Never mind. No. No problem. You will practice with Miss Amal? Where are you going? الجمال ده كان بتاع مين؟ لا انت نام بشكل حقيقي، هو ده اللي انت كنت تقصديه؟ نو ايه اللي داخل وهرب؟ ده محمد صلاح. لا everything is okay Miss Amal don't worry. جمال ايه يا ابوي؟ جماعه كل عايزك تعرفوا awake is the opposite of sleeping. I am not sleeping. بس كده. أستراليا. Look guys, I will let you listen to the conversation one more time. بس عايزاكوا بقى في one more time دي فعلا الأداء يتحسن. مين أفضل بير ورك؟ اسمعوها مرة كمان، اسمعوها مرة كمان لو في حد مش عارف الكلمة بتتنطق ازاي. طب الصوت بس بالله. اوكي. You will listen again. I can't control it. Aya, listen. We're going to listen the conversation one more time. Okay. No. It came like this, so they should listen it like this. Aya, we're going to listen. Of course not. رجاء تكتبوا الكلمة والمرادف مع الدرس عندما تبعتوه إليها. مين إليها؟ إليها يعني ليها. يبقى إليا. إلى هيا مش عارف. إليا بالإنجليزية يعني اللي هو تكتب لها translate. املت بقى تفهمك بقى افتر بليز ابعت دول كده وانا همل ابعت دول يعني ابعت ال 3 words دي ابعت لسميه انا هقولهم برده بصوت عالي بحاول مش كده بس الجهاز ده الكتابه عليه وحشه جدا الصوت واقع مليني كده سي او ان اف اي ار اي ان سي اي يس يس اه مش ذس هحط كده نقطتين او حاجه لارج ميتنج كان يو رايت لارج ميتنج لا بصراحه ال اي ار جي اي ميتنج يس ذاتس جود ماشي رايت اند ار اي جي اتش تي وذ كويستشن مارك ايه كويستشن مارك يس ايكوال از ات كوريكت Excellent. Okay. Question mark. Awake. A space ما بينهم؟ No. One word. Excellent. Excellent. Not sleeping. It's not. No. Just like means not sleeping. اكتب not sleeping على طول. Yes. We will take after the conversation. بس كده ولا؟ After the conversation. بعد the conversation هنا. Yes. بس كده؟ Yes. Okay. بعتهم لسمية؟ وليت لو لكله لأن لو تعرضها عامة يا أشرف الناس كلها تشوفها يكون أفضل. ما هعرضها عامة إزاي تشوفها؟ مش عارفة لا مش عامة يشوفها فيه؟ اللي يطلب اللي يستلموها يعني. إيه؟ يستلموها. Okay, everybody, Miss Amal, please. We're going to start, okay? حياة النسمة, okay? آية we will listen again والله I swear of God we will listen again okay. سؤال ممتاز yes. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله في الإنجليزية you can say I witness that there is no God except Allah I witness كلمة بالعربي أمس بالعربي زي تقول بالإنجليزية يعني أقول لها الترجمة I witness that يعني أشهد yes I witness that there is no God except Allah And you can say, and Muhammad is his messenger. محمد هو رسول الله. مسنجر يعني رسول. Hello, we will listen again. هنسمع. We will listen again to the conversation. Okay. الناس اللي مش عارفة تنطق الكلمة. We will listen again. Okay. Are you ready? Sure. Okay, let's listen to this conversation. Page 30. Exercise 2. Conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. Oh, perfect. Mr. Amazing God. Yes, he's welcome, Mr. Ahmed, welcome. لا لا خطي خليه الكهرباء كانت قطع عنده. ربنا يجعل كلامه خفيف يا شباب. ايوه ايوه يلا نسمع جنبها. جنبها بس تخلي شويه سمسمه. Where are you going? Come on. كده مش حاضر. كده بيتر. لا انت طول عمرك الناس اللي متعوده بالكتاب كده وما شاء الله بتعيشي. وطرتك لارينا. خدوا كده ثواني ريلاكس. مستر احمد سكر وات وير اباوت هيم؟ لا بيعتذر على التاخير يا مالك. بقول لك الكهرباء كانت عنده قطع. ويلكم باك مستر احمد. في السعوديه الكهرباء قطع؟ اوف كورس يس. مش في السعوديه لا. هو في منيا القمح حبيبتي. هو في مين القمح هو كان؟ دي مع فكرة انتوا جايبين اكسلنت يا بنات في الامتحان. كلموا ازاي؟ Okay, let's listen to them. ثواني. هيساعدها؟ اوكي ممكن تساعدها مع اشرف. لا مش في الاخر خالص هنسمع اشرف وعبد الله. لا خالص والله. Okay, great, bravo, Ren. Hello. Hello, Ren. Bravo, bravo. Who's next? Who's next? Miss Rasha and Aya. بصوا يا بنات عايزاكم بصوا دلوقتي انا متصله بيكي الساعه 4 بال 4 الصبح 4 الفجر صح؟ فاللي هو يس 4 o'clock in the morning you're calling me. هي كان صوتها نايم في الكونفرسيشن صح؟ في الاخر قالت له ايه؟ That's okay I'm awake now. بدات تفوق اوكي؟ براكتس مش عايزه قراءه. انا الاول اللي مش هتاخد الاول تحدي لنفسها براحتك. ولا عايز تحدى نفسها تتحدى. مش عايز تحدي. نو بروبلم يا رشا. حدي لنفسك النهارده مع عبد الله على فكره. از يو لايك. مش اي علاقه. اوكي الصغيره اللي لوحدها دي يلا بس بليز عايزه تفاعل. ايه تفاعل وصوت يعلى وواحدة نايمة وواحد متصل بيها 4 الفجر. هتكلموا كويس ولا هي؟ انا الاول مرتين. لا انا الاول. رشا اتحدي انت نفسك يعني. اوكي؟ دونت وري يا رشا. مش مشكلة دونت وري. دو ات. بما انك اتدربتي عايزة اداء فظيع، اوكي؟ اوكي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. What time is it there? Listen and practice. رشا. جاهزة خلاص؟ ثواني ما جاهزين يا بنات؟ Hi. ديبي. Calling from Australia. Australia. Again, this question. Again. Yalla. Again. Again. Yalla. Yalla. Aya. La. Again. From the beginning. من البداية. ديبي. حاولي ما تاخديش مسافات يا رشا. ما تاخديش مسافات. ممتاز. Hi, Debbie. This is John. I am calling. أستراليا. أستراليا. أستراليا. I am at. ممتاز. No. Oh. ما قلتلوش okay. Oh, right. No. Okay. It's oh. No. Okay. أي جبت okay دي منين؟ دي كلمة oh. Okay. يلا again. They're in Los Angeles. Right? هتعملوها تاني يا جماعة بعد ما نرجع من البريك. هتعملوها تاني بعد ما نرجع من البريك. مين لسه؟ أنا عبدالله عملها معايا. عملها معايا؟ كنت مفروض تعمليها مع مين؟ مع يومنا؟ مش عارفة والله أنا معرفش. أوكي. هتعمليها مع يومنا. لا ماشي. عبدالله وأشرف هيعملوها. يلا بنات. يلا. هتعملوها حلو. طول ما أنتوا بتتدربوا وبتمارسوا مفيش مشكلة. ما فيش مشكلة. سبحان الله. تأتي الرياح. Yes. Right. GH من الطرف. Right. يلا. نسمع يا جماعة نسمع. Time is it there. Listen and practice. Listen, listen. This. Calling. In Sydney. Remember? Okay. There. It's 10. Ashara. In Los Angeles. Angeles. Right? Away. Now. Again. That's okay. I'm awake now. Awake now. ممتازة. حلوة بنات. اي نعم انا الوحيدة اللي سمعت بس مش مشكلة. برافو بنات. حلو. انت بالكل. Thanks. Okay. You can. Yes. Miss Amal. Are you ready? Okay. Okay. Come please. Okay. تعكسوا هنشوف ربما يبقى فيهم حته تانية خليكم تعملوا فيها هنشوف. يلا بنات تعالوا لا وشكم كده لقاء مس ايوه نسمع نسمع يا جماعه. Conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello. Hi, baby. This is Jen. John. John. I am calling for I am at a conference. Conference in Sydney. مشغلين ايه؟ مشغلين حاجة فيها صوت. انا وصلني الصوت لهنا. عايزاه يعمل ايه؟ عايزاه يقول؟ طيب حاضر. حاضر يا يا يا تخليك هادي يا هتقول. لا مش هتقول طيب ماشي. مش انا اللي مش هيقول. يلا نبدا. هالو هالو اي ام كولينج نو فروم ذا بيجينينج يا امل. انا انت تقولي هاي ديبي ذس از جون. يلا اجين اجين. اي ام ات كونفرنس ان سيدني. ريممبر ريممبر ريممبر اونلي ريممبر اوه رايت. What time is it? In the morning. 4 a.m. Oh, 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake. That's okay. I'm awake. Awake now. Awake now. ممتازين. لا مش ممتازين خالص. كلكم. يلا نسمع عبد الله واشرف. لا اوكي تعالى يا عبد الله هعملها معاك. يلا يلا كم ايه يا جماعه مع عبد الله بس انا اللي هبدا وهو اللي يكمل. اه والله انتوا عشان متدربين انا مش عايزه اللي متدرب على حاجه واحده ده يا جماعه. اوكي اوكي لا بس والله يعني قد ما هي كانت الدنيا صعبه بالنسبه لي ومتدربه عليها بس ما انا عارفه والله انك حبيبتي. بس حسوا يا جماعه انتوا يعني حد لا لا شفتوا الاداء بتقولوا ايه؟ حد متصل بيكي الساعه 4 بالليل 4 الفجر استحالة يكون رد فعلك زي ما حد مكلمك الساعة 6 اخر نهار صح؟ اوكي. يلا ممكن نستارت اب. يس. هاي ديب. قبل البريك. في يا جماعة المستوى التاني ان شاء الله هيبتدي معانا الاسبوع الجاي فلو في حد حابب ان هو يشترك معانا في المستوى التاني حابين بس ناخد استطلاع رأي بالنسبة للمواعيد المناسبة فاكتبوا لنا سواء على سكايب القناة او على سكايب المركز عن المواعيد المناسبة علشان هناخد مواعيد المناسبة للاغلبية فاكتبوا لنا الايام والمواعيد المناسبة لكل حد حابب يشترك معانا في المستوى التاني ولو في حد يعني حد يعني عاوز يشترك بس في مشكلة مقابلاه يكتب لنا وان شاء الله هنحل الموضوع باذن الله هنحل كل المشاكل ان شاء الله. اوكي متابعينا الكرام عدنا اليكم بعد 10 دقائق. تفضل يا مس. اهلا Yes, welcome back, everyone. I want just to thank Virginia. Thank you so much, Virginia, for what she did. Virginia تقريبا عملت لنا مش تقريبا اوكي فيرجينيا عملت لنا اوريدي موقع تمام حطت فيه كل ما يخص اللغه فوكس وذ مي بليز فوكس ليتر كل ما يخص المحاضرات الماده العلميه فيرجينيا فروم ايجيبت عملت موقع واوريدي حطت كل حاجه عليه فبليز لايك جريت فور هير جريت هير هيجيك اللينك ان شاء الله اللينك بتاع الموقع هيبقى موجود على الامل هتبعته لكم على سكايب المركز وسكايب القناه ده الموقع بيحتوي على كل المحاضرات سكايب مود المركز ان شاء الله هتبعته علشان الناس ده الموقع بيحتوي على كل المحاضرات متقسمين يعني تفتحوا هتلاقوا الموقع في اول حاجه اسمها ليفل 1 والليفل 1 موجود فيه كل المحاضرات بلينكات مباشره Thank you so much, Virginia. Thank you. احنا كمان بنشكرها كمركز وكقناه وكزيلو وككل حاجه. Thank you so much. Thank you. ده على فكره ده تقدير ليا انا فيرجينيا اشكرك عليه ميرسي لحضرتك. ده موقع كامل يعني عارفه ممكن اخد مننا قد ايه في عمله ده؟ ده ممكن اخد اكتر من 3 ايام. Thank you so much, really. This is kind of you. يا ريت لو ممكن ابقى اخد رقمها واشكرها بنفسي يا مستر. اوكي. اوكي. طيب. اسكايب حضرتك ما هو سكايب ينفع delay this مستر وائل please لا ركز بس خلاص لا اوكي يلا اكسرسايز 3 اوكي جرامر فوكس اوكي تعالوا كده نسمع هاو هاو بيت اوكي تعالوا نسمع كده الاكسرسايز ده هيقول لنا ايه Page 31, exercise 3, grammar focus. What time is it? It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. Page 31. Okay. نسمع ده تاني يا جماعة. Okay. Page 31. Exercise 3. Grammar focus. What time is it? It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. Okay. بص يا جماعة لما حد يجي يسألك الساعة معاك كام؟ عايز أعرف الساعة، عايز أعرف إحنا الوقت دلوقتي ايه what time is it what time this is a question what time is it so when you need to ask somebody about the time you will say what time is it في حد قال what time now what time is it Now, like at the moment, what time is it now? Sorry. Okay. What time is it now? Or what time is it? The answer will be for both question, it's كذا فلوك and time. طيب تعالوا نعرف ايه هي الاشكال المختلفة to say or to speak about time. Okay. What I want to say, like, it's one exact or two exact, like not less, not more. I will say it's 1 o'clock. 1 o'clock, like, means one. ساعة واحدة. لا. One dot. 00 دوت ولا كولينز or column, yes. Column. Yes. One column, this is called column. نقطتين فوق بعض يا جماعة. Column. One column, zero, zero. هي بالN ولا بالN؟ Column. No, MN. L, L. We don't say this. Column. Column. نقطتين فوق بعض. هتعرفوا الكولن. وتيجي بمعنى عمود. اه بالظبط، لكن الكولن اللي هي نقطتين فوق بعض دي بالN. اه. ايه ده؟ الكولن اللي هي نقطتين فوق بعض دي بالN. بالN؟ اه. ما هي MN. اما ان ال ان برضه سايلنت. اوكي سو وين بس انا عايزه حد يتاكد منها يا جماعه، انا مش متاكده منها بصراحه. بصي متاكده منها. سي او ال او ان اي او ان. اوكي ما تشغلوش بالكم بالموضوع ده، انا بقول لك هو سي او ال او ان. ار يو شور؟ اه ما ده ده ده الناطق حضرتك. اه سي او ال او ان او ام ان ان ان كولن. اه اللي هي نقطتين، لكن الكولم ده اللي هي العمود. اوكي سو كولن كولن. اه دي ما تشغلوش بالكم بيها، دي كولن اللي هي نقطتين فوق بعض يا جماعه. سي او ال او ان. تمام. اوكي سو نرجع تاني لسؤالنا. What time is it there or what time is it now؟ لما حد يجي يسألك what time is it there حياة، what time is it there نسمة، what time is it now. okay how will you answer؟ هتجاوب عليه ازاي؟ it's and the time والتوقيت بقى. okay طب ناخد examples. example it's وبعد كده time. time back in. ها لو قلنا 1 o'clock that means one exact. see one colon zero zero. So the word o'clock mean exact. Okay, exact time. Yes. Thank you. Thank you. Please, thanks. Thanks. Yes, Samah. Yes, please, fadal. كان في زميلة ليا في ثانوي، تمام؟ فالمهم ايه، كنا يعني عاملين بقى اللي هي ايه مندمجة في الحوار مع الناس كده، بقول لها كل شوية فور اكزامبل فور اكزامبل غلط. الناس اكتشفت قالت لها مين توري ويت ويت مين اكزامبل ده؟ نو اكزامبل هير لايك ليتس سي هاو كان وي ساي ات. اوكي تشويسز اكزامبل مين تشويسز يا جماعة، like one or two three options. So example or example both are right. Example or example mean choices or options. Yes. Yes. Option choices like these are options. Options or choices. Okay. Back. So it's 1 o'clock, that means it's 2 o'clock, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, okay, whatever. So when you want to say the exact time, you will say it's the number and o'clock. Got that? Okay. So how about it's 1:05. 1:05. I will say it's. زودي ثلاثة عشان تبقى الساعة مظبوط. ازود ثلاثة عشان تبقى الساعة ايه؟ 1:35. I will say that. Is everything okay? Are you okay? لا مش اوكي، اعتقد في حاجة واحدة. اوكي. طب ركزوا معايا يا جماعة. الساعة دلوقتي 1:05. 1:05. I will say it's 1:05. 1:05. Or it's 1:05. 5 على طول. اوكي في حاجه عايزاكم تعرفوها يا جماعه، في ثلاث حاجات عايزاكم تعرفوهم وبعد كده هقول لكم ايه الشائع. كلمه after بعد كلمه after like here it's 5 after 1 الساعه. فيرجينيا كتبت it's 7:43 يا جماعه انا عايزه 1، ما احنا خلاص لا قصدي 1:43 مش 7:33 مش Miss. نعم. Focus with internet. I'm here والله. طيب أرين كتبت. It's 335. أنا قلت بس نحط الكول. أنا قلت ولا أنت مش مسمعتني. بس ال في دوشة جامدة جدا. Okay. Listen to me. Okay. Exercise number three. ناخد بقى منه. Is it AM or PM? بصوا يا جماعة. دلوقتي احنا فترة ايه؟ فترة مش فصل. احنا قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ احنا excellent. We are in the afternoon. So, huh? Now we are after afternoon. فيرجينيا كتبت PM. PM. لا بلا. فيرجينيا كتبت بي ام. يس ممتازة فيرجينيا. نبي ام فضلتك. What are you doing? What are you doing يا منة؟ بتعملي ايه؟ ميري كتبت بي دوت ام. لا هي بدون دوت. No it's with dot. لا. ما بين بي و و no, و. No with dot. With dot? Yes. لا ازاي؟ ما بين with dot ما بين بي و ام. With dot. Dot. With dot ولو اتكتبناها من غير دوت برضه صح. بس هي توز دوت اوكي حتى هتلاقوها في الكتاب توز دوت. لا يبقى انت صح يا ميري بس يعني هلو وات ار يو دوينج يا من فضا فضا فضا هكتب ايه 8 لا سيب من ده تكمله 4 5 6 يلا اتس 8 يبقى انا هكتب 8 اوكلوك يبقى بالظبط اهو واكتب جنبها اي ام ولا بي ام ان ذا مورنينج شوفيها ان ذا مورنينج اهو كتب اي ام 8 شوفي الساعة كام؟ الساعة كام هنا مش 8؟ يبقى أنا هكتب هنا رقم 8 at night وريني يا مس ميري بتقولك ما هي محلولة أول واحدة بس يا جماعة تاني واحدة مش محلولة يا ميري لا حليها وإيه و وبعتيلي الإجابات لما تكون at night مشيش هاللي عايز يعرف تبقى بي ام ولا اي ام؟ يا جماعة ده 5 6 7 8 دي another question دي أسئلة تانية بشكل مختلف أنا هكتب هنا AM فين الساعة؟ فين الساعة؟ It's AM إيه اللي فين الساعة؟ أيوة ما أنا بعد ما عملتها تقولك فين يا مس؟ فين؟ Exercise B Exercise 3 number B بالظبط كده 3B بالظبط وصلت In the morning connected It's 8 شو بصي يا رشا اهو قال لك اتس 9 o'clock in the evening يعني 9 بي ام فاكتبها 9 بي ام في هنا توقيت معين بقى ان ذا مورنينج هو ده التوقيت ان ذا مورنينج هتحطي بي ام ولا ام انت حطها اي ام طيب بس المهم فين الساعه فين الساعه هي كام هي مكتوب هنا كام هنا ام كومينج يا عبد الله اكتبيها ارقام حتى زي المثال اللي فوق زي المثال اللي فوق It's 12 o'clock at night. Night? Mm-hmm. الصوت بعيد. والناس بتكتب الصوت كويس، طب اعمل ايه؟ قرب المايك يا مس على قد ما تقدري طيب. يس يا اشرف. الناس بتكتب في ناس تكتب الصوت كويس وفي ناس تكتب الصوت بعيد، انا مش عارف. والله انا حاولي تقربي المايك وخلاص. يس. ام كام الصوت بيروح بالظبط حد يكتب 9 o'clock in the evening صح كده يعني 9 بي ام يا جماعه هو فعلا في مشكله في الصوت ولا الناس اللي بتكتب هي اللي عندها مشكله في النت ضعيف او كده يعني يا ريت بس الصوت بيروح او حاجه ولا الدنيا ماشيه ازاي بعد ما تحلي دي هنا ليه 5 هو قال لك 8 هنا 5 دي بتاعت ايه طيب الصوت تمام يبقى المشكله يا جماعه طيب. شغل دي ما بص دي ارقام فعايزها تتكتب كتاب الفور كويشنز الاولانيين يا جماعه عايزين ارقام عايزين تتكتب 9 و8 بالارقام الفور كويشنز الباقيين اللي هو 5 و6 و7 و8 عايزين يتكتبوا بالحروف يعني 9 تتكتب بالحروف مش رقم ميري بتقول ان كل حاجه محلوله يا جماعه لا 1 بس 1 بس اللي محلوله الباقي دي اسئله مش اجابات الباقي دي اسئله، اللي هتلاقي السؤال مكتوب فيه ارقام عايزه تتكتب حروف، اللي فيه حروف عايز تتكتب ارقام وهكذا. هنا هنا هيثم عايز يحل مثلا حليب، فانا عايزه مش عايزه اقول له 12 لا حاولي تقربيها له يا شيخه. خد بالك 12 الساعه 12 بالليل بتبقى صباح. طب عنوان السؤال ايه طيب؟ نعم يا اشرف. عنوان السؤال. عنوان السؤال يب. Fair work say each time in a different way. وصلت هنا بنات اسمه حياة. مش عندكم ده؟ نايت نايت. هو خليه يعرف يعرف بس 12 يعني ايه 12 في ام تبقى بالليل يعني بس فتره بس هي بالنسبه لي 12 يعني ايه 12 يعني 12 هو دي اللي يهمني ده كبير عليه عشان ما تخليهوش خليه كفايه يعرف ان 12 يعني 12 على قد كده ات نايت مش مالهاش دعوه بالنوم ولا مش النوم يعني ات نايت يعني ايه شو بقى بتبقى اي ام ولا بي ام ركز ممتاز يس يا حيانة المرة الجاية يا جماعة في كويز على 3 و 4 ذاكروا يونت 3 و 4 المرة الجاية في امتحان المرة الجاية في امتحان المرة الجاية في امتحان اه خلاص هما بيحلوا